حفظك الله وشفاك، انتشر بين كثير من الشباب التعصب لبعض العلماء بأشخاصهم، فأصبح يتمسك بقول العالم بغير دليل ولا برهان، ومن هنا نشأت فتنة بين كثير من الشباب ألهتهم عن طلب العلم الشرعي. فما هو نصيحتك لهؤلاء وأمثالهم؟ نصيحتي أنني أحب علماءنا حبا شرعيا، ولا نقلدهم ولا نتعصب لهم. اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. فلم يوجد في عصر الصحابه نعم بكريا ولا عمريا، بمعنى انه ياخذ بجميع اعزال ابي بكر ويتعصب له، او باعزال ماذا يعني بارك الله فيكم عمر ويتعصب له، ولا عثمان بعزال عثمان بمعنى انه يحب عثمان ومشايخنا الزين بن علي، ليس معنى انه يدلله في كل شيء. وهكذا على وجه ذلك الزمن، ومعناه انه يرى حقية علي في الخلافة، وعاو انه ماذا يعني يحب عليا حبا زائدا. والله المستعان، فالمهم لم يوجد هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فنحن كما قلنا أهل السنة نحب علماءنا حبا شرعيا، ولا نرضى لأحدنا يتنقصهم، لكن ما نقلدهم. التقليد حرام، ولا تكفي ما ليس لك به علم. نعم، وهكذا أيضا ماذا حفظكم الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذه البلد بلد التوحيد وبلد السنة، فما ينبغي أن نسن للناس سنة سيئة، وأن نتعصب لفلان ولا لفلان، لكن نقرأ كتبهم ونستفيد من أفهامهم. وجزاهم الله عن الإسلام خيرا، ما كان فلان ليرضى أن تتعصب له، ولا كان أيضا فلان ليرضى أن تتعصب له. والله المستعان.